احسن الله اليك، الدليل على اظهار القول. على ايش؟ على اظهار القول، لانه يظهر على انه على اظهار المشيئه، يعني انه يلحق بها. نعم، يعني لو قال في نفسه، لان الرسول قال فقال ان شاء الله، والقول لا يتحقق الا بالقول، باللسان، بالنطق. لكن مثلا لو قال في نفسه كما والله عز وجل ويقولون في انفسهم، اي هذا قيد. فالقول عند الاطلاق هو قول اللسان، واما اذا قيد فهو على حسب ما قيد به.